أما بالنسبة لما يميز كل مدرسة أو كل ما تتميز به مدرسة اللي يسمونها اليوم الراجحية أو العناية بالدليل، والكل يعتني بالدليل حقيقة، لكن التي تذهب إلى الدليل مباشرة، تتميز أنها في كثير من الأحيان أنها لا تخالف الحديث الصحيح الصريح، بيد أنك تجد في عدد من المدارس المذهبية أن بعض الأحاديث الصريحة التي لم تبلغ إمام المذهب، خصوصا عند المالكية والأحناف التي لم تبلغ إمام المذهب ثم خالفها، تجد عدد منهم يتكلف تأويل هذه الأحاديث بطريقة بتعسف ظاهر، أو أحيانا يعني حتى بردها طريقة أهل الرأي اللي هم الأحناف، ذول لهم منهج خاص أصلا ومحل نقد كبير عند عموم الأصوليين، وحقيقة الذي يحتمل منهجهم ينبغي أن يحتمل جماعة الراجح مدرسة فقه الدليل من باب أولى. فهم يحمد لهم هذا أنهم لا يخالفون. يتميز عليهم جماعة المذهبيين أنهم أبعد في الغالب أبعد عن مخالفة الإجماعات الخفية، لأن الإجماعات على نوعين، منها الظاهر الجلي اللي ما فيه نقاش، وفي إجماعات خفية تحتاج إلى بحث حتى يكشف عنها، خصوصا مثلا في بعض الأمور التي ورد في السنة الأمر بها، ولما تبحث تجد ما أحد قال بالوجوب والكل قالوا بالاستحباب، ثم تحتاج وقتا حتى تفهم لماذا صرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يعني مثل قضية تحية المسجد مثلا، يعني مثلا قول النبي بين كل أذانين صلاة لمن شاء في الثالثة، وفي العادة هذه الصلاة هي تكون تحية المسجد، ممكن يكون صارف، ممكن صارف ثاني جلوس يوم الجمعة وإلى آخره، أو صارف جلوس الصحابة في المسجد وهم جنب يتوضؤون إلى آخره. فالشاهد أنه جماعة غير المتمذهبين يكثر فيهم هذا الموضوع، موضوع الأقيسة الدقيقة والإجماعات الخفية يخالفونها، بيد أن المذهبيين في كثير من الأحيان لا يخالفون هذا. هذه العيوب، لا، هذا العيب الأول لا يوجد في كل المذهبيين، فإن كثيرا من المذهبيين إذا وجدوا حديثا صريحا يخالف المذهب في كل الأزمنة، حقيقة في معظم الأزمنة يتجرد يقول أنا هنا سأخالف المذهب، المذهبيين المرنين ما عندهم مشكلة، لكن هنا سأخالف المذهب. والعيب الثاني في غير المذهبيين، في كثير منهم إذا نبه يتنبه، يعني إذا أثبت لأنه في إجماع يتنبه ما في مشكلة. فهذا عيب ليس موجودا في كل المذهبيين، العيب الأول، ولا هذا في كل غير المذهبيين. ثم هناك عاد الآن المشكلة الموجودة في أيضا من ميزات غير المذهبيين أو المتمذهبين تمذهبا لينا مرنا غاية حتى يكاد يكون ليس تمذهبا، لهم ميزة أنهم هم أكثر من يرد على الجماعة المتفلتين الذين يعني يحاولون إنكار أمور إجماعية، هذه الأمور الإجماعية هي محل وفاق يحاولون إنكارها محاباة للثقافة الغربية السائدة، من إنكار بعض الحدود أو بعض الأحكام ما يتعلق بجهاد الطلاب، أو حتى محاولة إباحة إحياء بعض الأقوال الشاذة أو الضعيفة، من إباحة المعازف وغير ذلك وإلى آخره، بيد أن المدرسة المذهبية الخالصة في الغالب نتاجها العلمي غير حاضر، وسنشرح هذه القصة، نتاجها العلمي الواضح المخاطب للعامة حضوره على الساحة ليس قويا، وموضوع حضور على الساحة ليس قويا هذا يحتاج إلى، طيب لماذا انحسرت المذهبية؟ ولماذا فعلا حضور على الساحة ليس قويا؟ وما الذي يحتاجه المذهبيون لكي تعود المذهبية كما كانت؟ يعني لها حضورها بين الناس. في الواقع أنه قديما كان هناك دول إسلامية، هذه الدول الإسلامية منحازة نوعا ما إلى التعليم الشرعي، إلى العلم الشرعي.